واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الله هو حسبي حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم رب السماوات وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الرياح وما أذرت ورب الشياطين وما أضلت أنت المنان ذو الجلال والإكرام تأخذ للمظلوم من الظالم حقه فخذ لي حقي ممن ظلمني لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما امسح البأس رب الناس امسح البأس رب الناس امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف إلا أنت بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Saudaraku, sesungguhnya orang yang diserang oleh setan atau jin karena memang dia berpotensi untuk diserang. Mungkin karena lemah ibadah, mungkin karena jarang baca Al-Quran, atau mungkin banyak berbuat maksiat. Maka bentengilah diri kita dengan ibadah yang benar. Kita baca Al-Quran dan kita usahakan untuk selalu berzikir dan berdoa. Semoga kita dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dari segala tipu daya setan, dihilangkan segala kegundahan hati, dan kita raih ketenangan. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat.